وجعي قريب، إحساس بياخدنا بعيد وياك. العمر بيفوت ويمر بين حلو ومر، وطريق ماشيينه اسمه حياة. ضحكتنا ودمعتنا في حياتنا حكاياتنا مع ناس، وده جنبك أقرب لك من قلبك وفطبته مفيش. ده بيكرع وده بايع بالفطرة ومعندوش إحساس، والقلب ما بيحبش يبقى خسارة يعيش. ضحكتنا ودمعتنا في حياتنا حكاياتنا مع ناس، وده جنبك أقرب لك من قلبك وفطبته مفيش. ده بيكره وده بايع بالفطرة ومعندوش إحساس، وقلبي ما بيحبش يبقى خسارة يعيش. طريق بتختاره بإرادتك وتمشيه مهما بيكون صعب، ساعات بتلاقي في ساعات ساعات ياخدك لجرح وغل، وناس عنك تشيل همك ويفرحوا لو تكون فرحة، وده منك ومن دمك، لكن بقى في لحظة وخاك. ضحكتنا ودمعتنا في حياتنا حكاياتنا معنا، وده جنبك أقرب لك من قلبك وفطبته مفيش. ده بيكره وده بايع بالفطرة ومعندوش إحساس، والقلب اللي ما بيحبش يبقى خسارة يعيش.